إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في شرح ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد تكلمنا عن الإسلام، تكلمنا عن الشهادتين والدليل الذي ذكره المؤلف، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي دليل الصلاة والزكاة وأن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه الآية عامة شاملة لجميع أنواع العبادة، فلابد أن يكون الإنسان فيها مخلصاً لله تبارك وتعالى. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من العبادة، ولكنه سبحانه نص عليهما بما لهما من الأهمية. فالصلاة عبادة البدن والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل. قال حنفاء، ومر معنا أن الحنيف هو يعني المائل عن الشرك محقق للتوحيد. قال: وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة التي لا وجاج فيها كما ذكر الشيخ، لأنها دين الله عز وجل، ودين الله مستقيم كما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الشيخ: وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد، وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك. فمن لم يخلص لله لم يكن موحداً، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحداً. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي دليل الوجوب، كتب أي فرض، فرض عليكم. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، يقول الشيخ ابن عثيمين فيها فوائد: الأول أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا، وهذا يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة. وثانياً التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. قال: وثالثاً الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها. فبين أن الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام، فقال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي دليل وجوب الحج هذه الآية، وهذه نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، وبها كانت فريضة الحج، ولكن قال الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، فهذا فيه دليل على أن الذي لا يستطيع الحج فلا يجب عليه. قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا ورد فيه حديث أن الإيمان يعني هو 74 شعبة، 64 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا فيه أيضاً أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الإيمان هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله وأنه رب العالمين وأنه هو المستحق للعبادة، والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره، كل هذا يتعلق بالقلوب، فهو أصل من الأصول التي لا بد منها. فلا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، فلا بد من هذا وهذا، ولا بد من إسلام الجوارح، ولا بد من إسلام القلوب وإيمانها. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم، وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهما جميعاً. فالإسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته، والإيمان يشمل الأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلوب وتصديقها. ويطلق الإسلام على الإيمان، ويطلق الإيمان على الإسلام. فإذا قيل الإيمان عم الجميع، وإذا قيل الإسلام عم الجميع. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال: فيعم ما يتعلق بالباطن والظاهر. وهكذا الإيمان إذا أطلق عم الجميع، لقوله في الحديث الصحيح: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: فالإيمان يعم الجميع، فيعم أركان الإسلام، ويعم جميع الأعمال الظاهرة كما يعم الباطنة، كما أنه يشمل الإحسان. فيقول العلماء: يقول الإيمان والإحسان يعني إذا يعني جاء أحدهما دخل في الآخر، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل في الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل في الإسلام، وإذا اجتمع كان الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. قال الحياء يعني الحديث، قال يقول الشيخ ابن عثيمين: أي من مراتب الدين الإيمان. قال: وفي الشرع هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو 70 شعبة. وذكر من الإيمان الحياء، وهو من أعمال القلوب كما هو معروف، وكذلك القول، قول لا إله إلا الله وهذا قول، والفعل هو إماطة الأذى عن الطريق. يعني هذا الحديث دل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال: وأركانه 6. على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: وأركانه 6، أي أركان الإيمان 6 أركان: أن تؤمن بالله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أن تؤمن بالله. يقول الشيخ ابن عثيمين: الإيمان بالله تضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده، وجود الله تبارك وتعالى، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بالأسماء والصفات. الأول: الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. قال: وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس، هذه كلها تدل على ماذا؟ على وجود الله تبارك وتعالى. قال: أما دلالة الفطرة على وجوده، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الفطرة، أي مولود يولد على الفطرة. الثاني قال: وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى، فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، فلا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، فهذا لا يمكن أن توجد صدفة، فلذلك يدل العقل على أن الله عز وجل موجود. قال: وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور، حيث قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولهم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الشيخ: لما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الطور، فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير، يعني وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، حديث رواه الإمام البخاري. قال وأما دلالة الشرع على وجود الله فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق، دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. قال وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين: الأول أننا نسمع ونشاهد عن إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال تعالى وإذ نادى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وفي صحيح البخاري حديث الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة وقال يا رسول الله لك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى يقول أنس حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. هذا من دلالة الحس. والوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها هذا برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تبارك وتعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر. لذلك السحرة عندما ألقوا حبالهم وعصيهم يعرفون أنها سحر، فلما ألقى موسى يعني عصاه فإذا هي تلقف عرفوا أن هذا ليس بسحر فآمنوا يعني كلهم. فمثال ذلك أيضا في قصة موسى: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وكذلك عيسى كان يحيي الموتى وكان يعني يبرئ الأكمه والأبرص إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قريش أن يشق القمر فانشق القمر يعني فلقتين فرآه الناس، فكما قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. فهذه كلها من الآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى تأييدا لمن لرسله ونصرا لهم، تدل دلالة قطعية على وجود الله تبارك وتعالى. فهذه الأربع أمور هي أدلة على وجود الله تبارك وتعالى. قال الثانية الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الرب لا شريك له. والإيمان بربوبية الله، وإن شئت فقل الإيمان بأفعاله سبحانه وتعالى، إيمان بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، يعني إفراد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بأفعاله. والآيات في ذلك كثيرة كما قال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. وهذا النوع من أنواع التوحيد هذا آمن به حتى الكفار، كانوا مقرين بأن الله هو الخالق يعني المدبر المحيي المميت، ولم يكون يعني النزاع الأنبياء مع أممهم يعني في هذا النوع من أنواع التوحيد. الثالث الإيمان بالألوهية الله تبارك وتعالى، بأنه وحده الإله الحق المستحق للعبادة المعبود حبا وتعظيما، كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقد ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة، وهذا النوع هو الذي أرسل الله عز وجل الأنبياء لأجله، وكان فيه الخصام بين الأنبياء ورسلهم، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أبطل الله عز وجل يعني اتخاذ المشركين الآلهة التي كانوا يتخذونها، كما قال سبحانه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكنهم أبوا ذلك واتخذوا من دونه آلهة. عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا، ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون يعني فيها. قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: والثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجر. وهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدعاهم إلى العبادة، واستدل على ذلك بماذا؟ بتوحيد الربوبية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء الآية. قال الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال تعالى: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الذي أثبته الله عز وجل لنفسه أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه ولا نعطل، لأن هذا الأمر قد ظل فيه طائفتان: الأولى المعطلة، أنكروا أسماء الله، أنكروا صفاته أو أنكروا بعضها، زاعمين ماذا؟ أن إثباتها يستلزم التشبيه، يستلزم التشبيه، وهذا الزعم يعني باطل، هذا الزعم باطل. إنما نسلك ما سلكه أهل السنة والجماعة، كما سئل الإمام مالك عندما قيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، استوى بمعنى على وارتفع. قال: والإيمان به واجب، والكيف مجهول، الكيف مجهول. ما تقول كيف في أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولا تشبه صفات الله تبارك وتعالى بصفات أي مخلوق، لأنك لا تعرف كيف هو حتى يعني تعرف كيف صفاته، إنما تثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى. الطائفة الثانية المشبهة، الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه لله أو مع تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، زاعمين أن هذا هو مقتضى يعني دلالة النصوص. فمنهم من شبه الله عز وجل يعني بخلقه بالمخلوقات، وهذا لا شك أنه باطل، لأن مشابهة الله عز وجل لخلقه أمر يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. والله عز وجل خاطب العباد بماذا؟ بما يفهمون من حيث أصل المعنى. لذلك الشيخ الإسلام تيمي يقول: يعني من أخبث الطوائف من يسمون المفوضة، المفوضة الذين يفوضون المعنى. أهل السنة يفوضون ماذا؟ الكيفية، وأما هذه الطائفة التي تفوض المعنى، كما قال يعني صاحب المنظومة التي فيها مذهب الأشاعرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. يقصد إيش؟ يقصد تفويض المعنى. لكن أهل السنة كما جاء عنهم نصوص قال: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي من ناحية الكيفية. أما من ناحية المعنى يعلمون كيف الله عز وجل يتعبدنا بأسماء وصفات لا نعرف معناها؟ ما تقول يا سميع يا بصير، كيف ما نعرف هذه المعاني؟ نعرف هذه المعاني، يا غفور يا رحيم، نعرف هذه المعاني، فالله عز وجل تعبدنا بها. أما الكيفيات فهذه الإنسان لا يعرفها، فلا يعرفها، وهذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان بالله ذكر الشيخ ابن عثيمين على ما وصفنا، قال يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها تحقيق توحيد الله بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوفا ولا يعبد غيره. قال والثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال والثالث تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وهذا هو تحقيق التوحيد، أن الإنسان يعبد الله تبارك وتعالى خوفا ورجاء ومحبة. وذكرنا مرة معنا أن هذه الثلاثة هي يعني أركان العبادة. قال وملائكته، هذا الركن الثاني يعني من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته. الملائكة عالم غيبي، يعني مخلوقون من نور كما جاء يعني في الحديث. والملائكة يقول الشيخ ابن عثيمين ليس لهم أيضا من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ما خلقهم الله تبارك وتعالى من نور ومنحهم الانقياد التام لأمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعدد الملائكة كثير لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، 70,000 ملك كما جاء الحديث في البخاري ومسلم. والإيمان بالملائكة يقول الشيخ يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بوجودهم، الله عز وجل ذكرهم يعني في كتابه. الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. والثالث الإيمان بما علمنا من صفاتهم كصفة جبريل، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح، 600 جناح، هذا جبريل قد سد الأفق. والملك قد يتحول قد يتشكل كما كان يأتي يعني في صورة رجل، كما في الحديث عمر الذي فيه يعني الإسلام والإيمان والإحسان، أتاهم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان يأتي أحيانا في صورة أحد الصحابة وهو دحية الكلبي. كذلك الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال، كذلك الذي جاء إلى مريم وغير ذلك، قد يتشكلون وقد يكون لبعضهم أعمالا خاصة. فمثلا جبريل كان موكل بماذا؟ بالوحي، كان موكل بالوحي. وميكائيل كان موكل بماذا؟ بالقطر أي بالمطر. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. ومالك موكل بخازن النار. وملك الموت موكل بقبض الأرواح. والدارج عند بعض الناس أن ملك الموت اسمه عزرائيل، هذا لا يصح يعني من ناحية الصحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هناك ملائكة موكلين بالأجنة يعني في الأرحام موكلين، هناك ملائكة موكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، إلى غير ذلك من هذه الأمور. والإيمان بالملائكة يقول الشيخ يثمر ثمرات جليلة، منها الأول العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. ترى الملك قد يعني عند 600 جناح قد سد الأفق، هذا يدل على عظمة ماذا؟ على عظمة الخالق عز وجل. قال الثاني شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وحفظ أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. والثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تبارك وتعالى. قال وكتبه، والكتب جمع كتاب، المراد بها هنا الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق. قال والإيمان بالكتب يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالكتب السماوية نزلت من عند الله تبارك وتعالى. قال الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها، كالقرآن الذي أنزل على محمد، والتوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، وكذلك صحف إبراهيم وموسى، والزبور الذي أنزل على داود، هذه كلها نؤمن بها. والثالث تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، أخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. قال والرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمتها أو حكمته أم لم نفهمها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي حاكما عليه. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره ماذا؟ وأقره القرآن. قال الشيخ والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة، منها الأولى العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. والثانية العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. قال ورسله، والرسل جمع رسول أو بمعنى مرسل، والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكذلك في حديث الشفاعة المعروف يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر ويقول ائت نوح أول رسول بعثه الله، وذكر تمام الحديث. والرسل يعني بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، كما قال تعالى قل لا أملك، يقول عن نبيه محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأيضا رسل تلحقهم يعني خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك، وغير ذلك من هذه الأمور. يقول الشيخ ابن عثيمين والرسل أو الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن يعني رسول غيره حين كذبوا، إلى غير ذلك يعني من الآيات. كذبت عاد المرسلين، إلى الآيات التي ذكر الله عز وجل في القرآن. الثانية الإيمان بما علمنا اسمه منهم، مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم كما في سورة الشورى. أما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا، كما قال الله عز وجل ورسلا قد قصصنا عليك، أو لقد أرسلنا رسلا من قبل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قص الله جل علينا خبره ومنهم من لم يقص علينا خبره. قال الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. والرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والإيمان بالرسل له ثمرات جليلة، الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبين لهم كيف يعبدون الله. والثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. والثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام، تعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. ثم قال: واليوم الآخر، أي الإيمان باليوم الآخر. وهذا فيه يعني كلام كثير، لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، وأن يوفقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.